قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كنا نشرح في الأسبوع الفائت أو في الدرس الأخير معنى قوله عليه الصلاة والسلام وعامته، وكيف يكون الإنسان ناصحا لعامة المسلمين. شرحنا ذلك بالقدر الكافي فيما أتصور. لأن ننتقل الآن إلى الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث من الأحاديث المتفق عليه والتي لا يعني يجب عليها شيء من الضعف أو أسباب الخدش أو الوهم، فهو حديث صحيح متفق عليه. فلنبدأ بتفسير هذا الحديث وبيان معناه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا فعل ماض مبني للمجرور كما يقول العلماء العربيين. فمن هو المأمر؟ أمرت، أي أن آمرا أمرني بأن أقاتل الناس حتى يفعلوا كذا وكذا وكذا. لا شك أن الفاعل واضح معلوم، والمبني للمجهول في كثير من الأحيان يثنى للمجهول ويكتب فاعله للعلم به لا للجهل به، للعلم للعلم به كما هو في هذا المثل. فمحمد عليه الصلاة والسلام رسول من قبل ربه، وعندما يقول هذا الرسول أمرت فمعنى ذلك أن الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كلمة أن لا لفظة من ألفاظ العموم، يعني دائما الاسم إذا دخلت أن أداة الجنس أصبحت الكلمة لفظة من ألفاظ العموم. فكلمة أن الرجال الطلاب البشر، هذه الألفاظ التي دخلتها أل أصبحت عامة أي شاملة شمولا غير محدود ولا محدود. فقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا لفظ من ألفاظ العموم، دخل فيه المسلمون والكافرون، ودخل من الكافرين أهل الكتاب والملاحدة والوثنيون وشتى أصناف الناس على اختلافهم واختلاف ألوانهم ونحلهم وبلدهم. هذا معنى قولنا أن الناس لفظ من ألفاظ العموم، إلا أن العلماء اتفقوا على أن لفظ العموم هذا في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس خطوة، يعني مخصوص بأدلة أخرى. هذه الأدلة عبارة عن آيات وردت في القرآن وأحاديث وردت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة العامة تفسر على ضوئها، أي تخصص بها. فأما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية أوضحت لنا أن فئة من الناس تخرج عن هذا العمر وهم أهل الكتاب. أهل الكتاب هؤلاء يمكن أن نقبل منهم شيئاً آخر بدلاً عن الإسلام ألا وهو الجزية. والجزية مال يدفع، ويكون هذا المال الذي يدفعه أهل الكتاب إشعاراً وبياناً أنهم دخلوا في حكم الدولة الإسلامية، وإن لم يدخلوا أفراداً في عقيدة الإسلام. فحينئذ يتركون وما يدينون. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هذا الأمر، فكان عندما يبعث سراياه أو رسله إلى أهل الكتاب الغدرات كان يأمرهم أن يخيروا هؤلاء الكتابيين بين أمرين اثنين، إما بين ثلاثة أمور، إما الإسلام أو المناجدة أي الكتاب أو دخول الجزية أي دخول في حكم الدولة الإسلامية ودفع الجزية في مقابل ما يدفعه المسلمون من الزكاة. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى تبوك وجهز جيش العسرة لم يقاتل، خرج عليه الصلاة والسلام في حرب صيف في عام من الأعوام من المدينة المنورة إلى تبوك ما يقال 80 كيلو، وضعها هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليه. فلما وصلوا حيث يريدون أن يقاتلوا، والمقاتلون كانوا كلهم كتابيين، لم يقع كتاب. لماذا؟ لأن قضاء العرب الغساسنة وغير الغساسنة وبعض المقاومين من قبل الروم كلهم جاءوا فدخلوا تحت حكم الدولة الإسلامية، أي قبلوا دفع الجزية منهم. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل. والرسول صلى الله عليه وسلم توعد الذي يؤذي ذمية، من آذى ذمية فقد آذاني. وأحاديث أخرى وردت في هذا الحديث. والقاعدة الفقهية تقول لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، ما على موضوع الإسلام طبعا هم يختلفون عن ذلك. وعلماء الشريعة الإسلامية في باب الغصب يقولون إن المسلم لا يجوز له أن يغصب من كتابه ما يزعم أنه جائز في دينه وعقيدته بقطع النظر عن أنها لا يصدقه. فمثلا الخمر هم يدعون أنها بالنسبة لهم ليست محرمة. هل يجوز للمسلم أن يغصب خمرا لكتابية تنويقها مثلا؟ لا يجوز ذلك، انطلاقا من هذا المبدأ الذي أقوله لكم. إذا كل هذا أقوله لماذا؟ لكي نعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة الناس هنا لفظ عام مخصص. معنى لفظ عام مخصص أي دخله التخصيص، وبتعريف أوضح دخله الاستثناء. دخله الاستثناء قاعدة من قواعد أصول الفقه معروفة. إذا ورد لفظ عام ثم عارضه في مكان آخر لفظ خاص في نفس الموضوع نكسر العام على ضوء الخاص. إذا معنى الحديث أمرت أن تقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا الكتاب. هذا هو معنى تخصيص اللفظ في هذا الحديث. والآن ينبغي أن نتساءل ما حكمة استثناء الثانية؟ وما حكمة أن تكون الجزية قائمة مقام دخولهم الإسلام؟ الجواب على هذا، أولاً أما الملاحدة والوثنيون والمرتدون فليس بين المسلمين وبينهم أي قاسم مشترك إطلاقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يتوقع من التعايش الذي قد يكون بين المسلمين وهؤلاء الناس، لا يتوقع من هذا التعايش أن يتكون من ذلك أي جانب يدفع هؤلاء الكافرين إلى الإسلام، فالعكس هو المحتمل. ثم إن الكافر بمعنى الملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل إطلاقا، هذا الإنسان في حكم الإسلام وفي نظر الديان جل جلاله إنسان شاذ عن طبيعة البشرية والفطرة الإنسانية، فما ينبغي أن يعالج وما ينبغي أن يقر على حال هذه البتة بشكل من الأشكال. ولذلك كان إجماع المسلمين كلهم بناء على الأحاديث الصحيحة الصريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ارتد عن دينه يقتل قولا واحدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، يعني لو أن رجلا كان مسلما ارتد يستتاب مرة ومرتين وثلاث مرات ويحذر وينصح، فإن لم يتب يعطيه الحاكم فرصة، إن لم يتب وعكف على إلحاده وكفره مهما كان نوع هذا الكفر، مهما كان نوعه، وإن كان في مظهر أهل الكتاب أي شيء ما دام ارتد عن الإسلام فهو يقتل. لماذا؟ لأنه كان مسلما، وخروجه عن دائرة الإسلام إلى أي دائرة أخرى لا يعلم بها، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا هو حكم الله عز وجل. ولكن الرجل الكتابي الذي يزعم أنه مؤمن بالله عز وجل كما أن المسلمين يؤمنون، ولكنه لا يؤمن بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو يؤمن كبعض فرق اليهود بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ولكنه إنما أرسل للعرب خاصة، هذا الإنسان متوقع إذا كان المسلمون على مستوى الدعوة إلى الله وعلى مستوى المجتمع الذي كلفهم الله بإقامته وإشادته، متوقع لدى الاحتكاك بالمسلمين ولدى قيام الحوار المنطقي الموضوعي بينهم وبين هؤلاء، متوقع أن يجتمعوا بدافع المنطق وبدافع الزوال العصبية وبدافع حرية العقل والفكر أن ينجذبوا إلى الحق. ولذلك كان يكتفى منهم بأن ينضموا تحت الحكم الإسلامي وإن لم يدخلوا أفرادا في الديانة الإسلامية، وهذا معنى قوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى هذا لا معنى ذلك أن الله لا يكره أحدا على أن يدخل في دينه، ليس هذا والعياذ بالله معنى الآية، بل الله عز وجل ما أرسل رسله إلا لينبئ الناس أن الله يلزمهم إلزاما بالدخول في دينه، ولكن معنى الآية أنه لا يجوز لأحد من عباد الله المسلمين أن يكرهوا كتابيا على الدخول في الإسلام، ولكن بشرط أن ينظروا تحت الإسلام كحكم وكمبدأ وكدولة، هذا لا بد منه، يعني أي لا بد أن ينسجم مع قانون الإسلام ومع النظام ومع أخلاقه ومع شرعته إلا ما يخصه هو مما يزعم أن شريعته تبيحه ولدينا ما يدل على حرمته، مما يقول إنه في دينه جائز وهو عندنا محرم. وأوضح مثالا على ذلك موضوع الخمر. أما القضايا التي ثبتت نصوص عندهم وعندنا أنها محرمة فلا يجوز أن نسمع منهم زعما يخالف ذلك. يعني مثلا الفاحشة، لو قال قائل منهم إنه عنده مال للفاحشة لذلك لا يدركهم وما يدركهم، أقول لا، لأن الله حرم الفاحشة في جميع الشرائع، لا نقول في جميع الأديان، ما في جزء واحد، لكن الله حرم الفاحشة في جميع الشرائع. موضوع الخمرة إذا قالوها نسكت ولا نناقشهم، وإن كنا نعلم أنهم كاذبون وأن الله سبحانه وتعالى لم يبيح الخمرة في شرعة من الشرائع، ولكننا نترك لهم هذا الذي يدينون به ولهم أن يحتكموا فيما بينهم، وإذا أرادوا أن يحتكموا إلى شريعتنا ورد خلاف عند العلماء. من العلماء من قال نتركهم ولا نحكم بينهم، ومن العلماء ظهور قالوا إذا احتكموا إلينا نحكم فيهم بحكم الله عز وجل، أي بحكم الإسلام، ويجب عليهم عندئذ أن يطيعوا وأن يسمعوا. هذه هي الحكمة من أن الله عز وجل لم يلزم في الدنيا أهل الكتاب بالدخول في الإسلام. إذا معنى الكلام الله جل جلاله ألزمهم أم لا؟ ألزمهم، أي خطاب الله الذي توجه إلى البشر جميعا عن طريق الرسل وعن طريق خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ادخلوا في السلم كافة، هذا متوجه إلى أهل الكتاب وإلى الملاحدة وإلى الكافرين والوثنيين وجميع البلاد والمحن. فكل من لم يستجب لأمر الله عز وجل فهو عند الله عز وجل خالد في نار جهنم لا شك فيها. ولكن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهذا يعني ليس له مفهوم مخالف، يعني بمعنى أن هذا خطاب للمسلمين دون غيرهم. الله سبحانه وتعالى قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأنبأ الله سبحانه وتعالى الناس بهذا الأمر بصور وأساليب شتى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فليس هنالك مفهوم مخالف للآيات التي فتحت: يا أيها الذين آمنوا، وكان المفهوم أمرا بالسنة. يا أيها الناس جميعا في كل ضرب وفي كل مكان في كل زمان في كل وقت في كل جيل اتقوا. وكيف يكون الإنسان متقيا لله؟ عن طريق الدخول في الإسلام وإيمان الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله. فهذه هي الحكمة. أريد أن أوضح نقطة دقيقة، أن الناس جميعا ملزمون ومكرهون على الإيمان بالله بالنظر بحكم الله عز وجل يوم القيامة. ولكن في دار الدنيا أهل الكتاب مخيرون بين الدخول في الإيمان والإسلام وبين أن يخضعوا للإسلام، أن يخضعوا للدولة الإسلامية وإن أرادوا أن يبقوا على عقيدتهم الخاصة بهم. ما حكم الجزية؟ وما الحكمة من فرض الجزية؟ وما هي الجزية؟ الجزية عبارة عن مال كضريبة فرضها الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب وعلى من ألحقه بأهل الكتاب وهم المجنون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لنا: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير نافعي نسائهم وآكل ذبائحهم. أظن فهذا المجوس والكتابيون هؤلاء الناس إذا لم يدخلوا في دين الله عز وجل يجب أن يدفع ما سماه الله عز وجل الجزية قدر من المال يقوم بالنسبة للكتابي مقام الزكاة بالنسبة للمسلم. ولما كان أصل دفع الزكاة إنما تدفع الزكاة للحاكم بشروط وبقيود وبطرق وبتنظيم وعين المعروف ذكره الفقهاء، فكذلك الجزية التي يدفعها الكتابي إنما يدفعها أيضا للحاكم. ولما كانت الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، أي أن الزكاة لا تدفع إلا لمن؟ إلا للمسلمين، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لفقرائهم، فمعنى ذلك أن أهل الكتاب الذين انضموا تحت حكم الدولة الإسلامية لم يستفيدوا من الزكاة وإن كان فيهم فقراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤدى زكاة المسلمين إلى المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعاد إلى فقرائهم. ومن ثم أجمع العلماء على أنه لا تدفع الزكاة لغير المسلمين. والذميون أهل الذمة نحن مسؤولون عنهم ولا بد من رعايتهم كما ذكر الفقهاء وكما هو الواقع في احكام الشريعه الاسلاميه. فمن اين يعطى للفقراء الكتابيين واهل الذمه ما دمنا لا يجوز ان نعطيهم من الزكاه؟ اذا لا بد ان ناخذ من اهل الذمه اموالا في مقابل ما ناخذ من المسلمين لنردها على فقرائهم ولننظر إلى حالهم ولندبر شؤونهم ولنرعاهم رعاية كاملة تماما كأنهم والمسلمون سواء فيما يتعلق بهذا الجانب. فمن أجل هذا كان لا بد من تقييم. وإذا لاحظنا وتساءلنا، ترى أيهما أكثر كما الزكاة أم الجزية؟ الزكاة أكثر، لأن الزكاة ينبغي أن تدفع أقل المراتب 2.5% بعد تكامل النصاب وحوالين الحول، لكن قد يرتفع إلى 5% وقد يرتفع إلى 10% في كثير من الأحيان. أما الجزية فلا تؤخذ من الفقراء، وإنما تؤخذ من هم دون مستوى الفقر، من الأغنياء ومن عيش تحت سلطان الدولة الإسلامية وحده. ترى هل يمكن أن تجتمع جزية وإسلام في على ذلك أحد من الخلفاء؟ لا. هل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يسقط الجزية عن بعض النصارى عندما دخلوا الإسلام؟ لا، وكذب من قال هذا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أبدا، قال هذا بعض المستشرقين، قال هذا بعض عبيد الأجانب، قال هذا بعض أساتذة الجامعة الأمريكية في لبنان، ثم سار وراء أذنابه راجعين. سيرة الخلفاء والأئمة وكلها مفتحة الصحفات صفحات أمامكم، لم تجدوا إطلاقا شيئا من هذا، لا نصارى بني تغرب ولا غير نصارى بني تغرب، لم يسقط جزية عمن أمر الله بأخذ الجزية منه، ولم يأخذ جزية عمن نهى الله عز وجل عن أخذ الجزية منه. ولكن إذا دخل الكتابي في الإسلام تحولت الجزية إلى ماذا؟ إلى زكاة، قد تؤخذ منه أكثر عندئذ. هذا شيء آخر، هذا شيء طبيعي، لكن لا يجوز أن نقول إنهم أسلموا ولم تسقط الجزية منهم، لا، أسلموا وتحولت الجزية بعد ذلك إلى زكاة، وهذا شيء طبيعي. وإذا لاحظنا أن الشريعة الإسلامية تأمر الدولة الإسلامية برعاية الذمي وحمايته والنظر فيه ورعاية له، تماما على وجه العدالة الدقيقة دون أي تمييز من حيث الرعاية المادية ومن حيث النظر في مقومات العيش وأسباب الانتظار وحماية النفس وما إلى ذلك. وكلكم يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينظر، فإذا رأى الذمية قد تقدمت به السن والفقر أسقط عنه الجزية وجعل له جراية مستمرة في بيت مال المسلمين، وكان يذكر المسلمين بأن المسلمين لن يوصفوا إذا أخذوا أموال هؤلاء في حالة القوة والإيمان والشدة، وأعرضوا عنهم في حالة العجز والضعف. وطبعا سيدنا عمر ما اخترع هذا الكلام من عنده، ومن هو عمر لولا أن يكون مسلما، ولكنه كان يطبق الإسلام، كان يطبق حكم الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تعلمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعضو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يتداعى مع كتابي مع يهودي أمام القاضي شريح، وصادف أن وجه القاضي خطابا إلى علي رضي الله عنه في الكنية، قال له يا أبا الحسن. فذكره علي رضي الله عنه بأن هذا غير جائز، هذا عبارة عن نوع من التمييز بين المتداعيين، وهذا غير جائز إطلاقا. الواقع أن هذا ليس عبارة عن نوع من المثالية، لا بالنسبة لسيدنا علي ولا بالنسبة لسيدنا عمر، ولكنه مثالية تطبيق الإسلام، مثالية تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى. وقد جنى المسلمون في التاريخ الماضي هذه الثمرات من هذه السياسة الإسلامية، فمعظم الذميين الذين كانوا يتعايشون مع المسلمين قبلوا الإسلام دينا ودخلوا في دين الله عز وجل بواقات ووحدانا وأصبحوا المسلمين وحسن إسلامهم، ذلك لأن العصبية تدوب في ظل هذا التعايش، وذلك لأن المنطق يحيا في العقل لحيا بلحي شيئا فشيئا. في أول يوم إذا تعصب الإنسان للباطل، في اليوم الثاني إذا سمع الحق مرة ثانية سيخف التعصب، في اليوم الثالث إذا رأى هذا الحق أمام عينيه، في اليوم الرابع كلما ذهب وجاء رآه عن يمينه ويساره يعيش فيه. لا بد، والفطرة الإسلامية موجودة في الأعمال، لا بد أن يعود إلى الإسلام. لا تلاحظوا أولئك القلة الذين كانوا يعيشون في المجتمع الإسلامي، بل لاحظوا قلة المسلمين الذين يعيشون اليوم في المجتمعات غير الإسلامية. ماذا يحدث؟ يحدث أن كثيرا من هؤلاء الكثرة، أصحاب هذه الكثرة، يدخلون في دين الله أفواجا. ما أكثر الشباب الذين يذهبون باسم الدراسة من بلاد إسلامية مختلفة إلى بلاد أوروبية مختلفة، ينقضون هناك بضع سنوات أو ربما بضعة أشهر، فإذا كان الواحد منهم مسلما حقا، واعيا بدين الله حقا، متفقيا نوعا ما في دين الله عز وجل بعد معرفة العقائد والثقافة الإسلامية العامة، لن تجد واحدا عاد إلا وقد هدى الله عز وجل على يديه بضعة أشخاص. لا يمكن، دون أن يقول شيئا ودون أن أحدثه، رجل طالب ذاهب إلى ذلك المكان للدراسة، ذلك لا أشعر، ولكن الفطرة الإسلامية الموجودة في قلب كل إنسان تريد هذا السبيل. فكيف لو كانت الكثرة المسلمة والقلة على العكس من ذلك؟ ثم كيف لو كانت سبل الاستعلان بدين الله ميسرة؟ وأنا أعلم أن كثيرا من الناس يدمرون الإسلام في كثير من بلاد المسلمين، يدمرون الإسلام ولكنهم من أسباب مختلفة لا يشعرون بذلك، خوفا، رغبة، لأنهم في حالة من الضعف لا تمكنهم من أن يجهروا ويستعلنوا. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الأرضية التي كان ينبغي أن توجد لتوفر لهؤلاء الشمائل غير موجودة. هذه الحكمة جعل الله عز وجل المؤلف قلوبهم فئة ممن تجب لهم الزكاة، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم أولئك الذين دخلوا في دين الله عز وجل حديثا، ونحن بحاجة إلى أن نتألف قلوبهم، ولكن السبيل إلى ذلك يحتاج إلى أن نسد ثغرات معينة في حياتهم. يجب أن نسد هذه الثغرات حتى نعينهم على الانتقال إلى مهجع الإسلام، وحتى نعينهم على أن نصعدوا أنفسهم إلى العقيدة التي آمنت بها أعماقهم. هذه هي الحكمة، وهذه هي هذا هو تحليل حكم الجزية في الشريعة الإسلامية. يعني ما ينبغي أن تصغوا إلى من ينتقص من شريعة الله عز وجل لأنه أمر بدفع الجزية. نعم، لماذا؟ ألم يأمر الله المسلمين بدفع الزكاة؟ من فرق؟ الزكاة كم أكثر من الجزية التي تخرج من جيب المسلم؟ إذا من فرق؟ الدولة الإسلامية مكلفة برعاية المسلمين. قانون التكافل الاجتماعي بل من بنود المجتمع الإسلامي، ولو أن المجتمع الإسلامي فقط لرأيتم كيف يكون معنى التكافل الإسلامي في المجتمع. هذا التكافل لا ينبغي أن يكون وقفا على المسلمين فقط، بل ينبغي أن يمتد بينه أيضا إلى أهل الذمة. إذا من أين نأخذ؟ شيء طبيعي. الزكاة ما ينبغي أن تدفع إلا للمسلم، لأنها أخذت منه، إذا تدفع أيضا إليه. لو دفعت الزكاة لغير المسلمين لا فعلا هذا حق، لا حق لك أن تأخذ منه باسم الإسلام شيئا لأنه لم يكن للإسلام، ولكن تقول له ضريبة لابد أن تدفعها ما دامت الدولة مسؤولة عن الرعاية والحماية، وما دمت أنت إنسان فرعاية هذه الأمة والدولة. هذا كلام واضح لا إشكال فيه أبدا. أما غير هؤلاء فهم الذين يندرجون تحت عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس استثنينا الكتابيين والمجوس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فليس بين المسلمين وغير المسلمين من الملاحدة ونحوهم ليس إلا الإسلام أو المناجدة. هل في هذا من إشكال؟ هل في هذا من شبهة؟ هل في هذا من شيء يشين دين الله عز وجل؟ بعض الناس ممن لم يتشبعوا بالعبودية لله عز وجل يستشعرونها. كيف نقول الآن هذا الكلام؟ أن الرسول كان يضع أهل الكتاب وغيره على جانب في جنات التعايش، ثم ينظر إلى بقية الناس على اختلاف المحل والملل أنواع الكفر، يقول لهم يلوح لهم بالسيف ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كيف نقول هذا في عهد الحرية وفي العهد الذي نمت فيه الحضارة والمدنية وأصبح كل إنسان يملك العقيدة التي يريدها؟ يقول قائلون هذا الكلام، ما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أيها الأخوة الكرام، وإني لأعجب عجبا شديدا من أن يستشكل مسلم هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشكل. أولا طبعا لا بد أن نؤمن بأن الذي يقول هذا الكلام هو رسول من عند الله عز وجل، فإذا كان هذا الإنسان غير مؤمن بأنه رسول فليس بعد الكفر ذنب، وليس هنالك سبيل من قناعة والإقناع إطلاقا، بل لا بد من أن نعود فنبدأ بنقاش آخر لا بد من ان نعود فنعيد النظر في هويه هذا الرجل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولكن الذي يؤمن بانه رسول من عند الله وانه لا يتكلم الا نقلا عن الله عز وجل، الله هو مالك القبر، والله هو الحاكم الاعلى الذي لا مرد لحكمه فينا، والله هو ربنا ونحن عبيد، لا رب لنا غيره ولسنا عبيدا لغيره. ما الغرابة، ما وجه العجب في ان يلزم هذا الرب، هذا المالك، هذا الخالق، هذا الحاكم في ان يلزم رعاياه عبيدا مملوكين في ان يلزمهم بمنهج باعتقاد بسلوك، وفي ان يقول لهم انني امرت رسلي وامرت المؤمنين بي ان يقتلوا كل من لم يخضع لهذا العقيده ولهذا المنهج، لكل من لم يؤمن بديان السماوات والارض. هل هنالك مشكله؟ ارجو ان نفهم ان الموضوع يبدا بعد الايمان بالله وبعد الايمان بنبوه محمد عليه الصلاه والسلام. ما وجه الغرابه في هذا وما وجه العجب؟ شيء اخر ينطبع فيه العجب اكثر، الحاكم البشر من الناس الذي يهيمن بحكمه على امه فيصبح حاكما فيه ويصبح رئيسا عليه ويكون دوله يكون هو رئيسا وقائدا له، هذا الحاكم طبعا يضع القانون ويضع نظاما ويتبع هذا القانون والنظام بطابع التقدير بين تلك الامه، ويعلن هذا الحاكم ان كل من اراد ان يتامر على هذا النظام او ان يتدم او ان يعني يتغمر منه او ان لا يطبق شيئا منه او ان يثور عليه فان جزاءه القتل. هل من انسان يقف عند هذه الكلمه ليستشكرها؟ هل من انسان يقول باي حق في عصر الحريه يقول هذا الانسان هذا الكلام ويلوح بسلاح القتل والاعدام لمن لا يحب ان ينقاد للنظام، لا يحب ان يتبع مبدا من المبادئ؟ هل يقول قائلا في هذا العصر هذا الكلام؟ واذا وجدت في امه من الامم طائفه تمردوا على نظام الدولة فسحقت هذه الفئة سحقا وسحلت وسوريت بها الأرض، هل من رجل قانوني أو من منظمة دولية تنكر ذلك؟ هذا لا أحد ينكر، والناس جميعا يقولون هذا شيء عائد للنظام الداخلي، هذه قضية داخلية لا شأن لنا بها، ودائما الدولة مفروضة أن تثبت دعائم الأمر، الدولة صاحبة الهيمنة على النظام لا بد أن تحرس هذا النظام ولا بد أن تضرب بنبل من حديد على من يتآمر عليه، ونحن نقول منطقي هذا الكلام ولا نرد عليه، ولكن أفيجوز لرجل من الناس أصبح حاكما لبضعة أيام على أمة أن يفعل هذا بإخوانه الذين هو وإياهم سواء؟ ولا يجوز لرب الناس جميعا ولحاكمهم جميعا ولمالكهم جميعا ان يقرر مثل هذا الكلام في محكمه في دولته؟ باي منطق نعطي هذا الحق للبشر في ان يقتل وفي ان يفعل ما يشاء رعايه للنظام ورعايه للقانون الذي اعتبر قانونا؟ ولا يجوز لأحكم الحاكمين ولرب الحاكمين والمحكومين ولرب الدول والرعايا والشعوب إلى يوم القيامة، لا يجوز له أن يلزم عباده بمنهج، لا يجوز له أن يلزمهم وأن يهددهم إن لم يلتزموا بهذا المنهج، فهو سيرسل عليهم من يلزمهم إلزاما بالدخول في دين الله عز وجل. السؤال جوابه واضح، جاء جورا كبيرا وظلما عظيما ان نقول ان للانسان ان يفعل هذا مع اخيه الانسان، ولكن الله ليس له ان يفعل ذلك لعباده. لا بد. نحن عندما نقول فعلا ان الدوله لها ان ترى نظامها، ولها ان ترى قانونها، ولها ان تضرب بيد على كل متآمر وعلى كل من يريد ان يثير المشكلات، فانما نقول من باب اولى ان الله عز وجل اذا الزم عباده بقانون ونظام وامرهم باتباع هذا النظام فله ان يعاقبهم عاجلا او اجلا بما شاء عندما لا يتبعون هذا النظام الذي يامرهم الله عز وجل به. هذه مقدمة بين يدي تفسير الكلمات القليلة ولكن العظيمة في قانون الشريعة الإسلامية في هذا الحديث العظيم. وموعدنا في شرحه إن شاء الله تعالى بعد يعني يوم الاثنين المقبل أطلق تعيد، ويوم الخميس المقبل أيضا لا لقاء. إذا لقاؤنا إن شاء الله تعالى سوف يكون يوم الاثنين بعد المقبل على درس العقيدة والأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم.